قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد قم تكون تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا أنامل من الغيظ إنكم بذات الصدور أمركم كيده بما يعملون أهلك طائفتان منكم أن تفشلا